فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في زماننا، في دنيا المسلمين اليوم، من الآلام ما يحزن القلب ويشغل البال ويضعف القوة مما ترى في أحوال المسلمين، وهم ضعاف جدا، وهم مستضعفون من أقل الناس، ومع ذلك تجد الكذب ينتشر، تجد الخداع مستمر، تجد أن كل رائد في مكانه ممن استأمنه الله عز وجل على أحوال المسلمين يخدعهم ويدلس عليهم. ومما يؤلمك أكثر أن القوم يحبون الخداع ويحبون الكذب، وهم يرون بأعينهم غير ما يقال وغير ما يفعل، إلا أنهم يعيشون في هذه الأوهام. لذلك تفرقت الأمة وتمزقت، وجاء فيها خبر النبي الأكيد صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند أحمد وغيره: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل الفقاقيع المنتفخة بالهواء بعد هطول المطر، تجد كده على وجه الأرض انتفاخ من فقاقيع الهواء، غثاء ليس له قيمة، كثير جدا منظره على الأرض كتير، لكنه لا يسوي شيء، مع أقل درجة حرارة يذوب، وبعض الهواء ينهي. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه: طب إيه العلة وليه السبب؟ قال: لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم. النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر هو وأمته، وكانت له ولأمته خاصة، إن ربنا يقذف في قلوب أعدائه الرعب قبل وصول النبي لهم بشهر، وشهر ده علشان كان أبعد مسافة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين العدو مسيرة شهر. كان الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقذف الله في قلوب أعدائهم الرعب، لكن في آخر الزمان، في زمان الفتن المتلاطمة، في زمان الكذب والتدليس والخداع، ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب الأعداء للمسلمين، ثم يكون في قلوب المسلمين الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وحب الدنيا، الدنيا هذه من الدنو، من الخسة، لم تذكر الدنيا ممدوحة في الكتاب ولا في السنة أبدا، الدنيا لذاتها كده مذمومة، اسمها دنيا. حب الدنيا وكراهية الموت، هذه المقدمة الطويلة فيما ترى من أحوال المسلمين، وتعجب من قبول الناس لكل خبيث وكذاب. لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في السير والحديث عند ابن حبان وغيره، وبيتساهل في إسناد أحاديث السير. لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين اهتم رسول الله واغتم، وجلس في بيته شهرا. هينذرهم ازاي وهم قوم غلاظ ومش هيصدقوا؟ ويقنعهم ازاي ان هذه الآلهة اللي هي شايفينها حجارة لا تضر ولا تنفع، وكانوا يصنعون من الطعام من هذه الآلهة فإذا جاعوا أكلوها، ومع ذلك بيسجدونها ويعبدوها. حتى دخلت عليه عماته فقلنا: يا محمد، هل بك من وجع؟ أنت مختفي ليه؟ ما بتخرجش ليه للناس؟ قال: ما بي من وجع، ولكن ربي أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. فقلنا له: أخرج على قومك وأنذرهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول جمع، وخطبهم أول خطبة له صلى الله عليه وسلم. وحضرتك بقى تركز معايا عشان الشاهد من الخطبة. حمد الله عز وجل فقال: الحمد لله، إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. ده بيكلم ناس فاهمة، العرب، بيقول لهم الرائد الذي يمسك مكانة في الناس لا يمكن أن يكذب على الناس، لا يمكن أن يدلس عليهم وأن يخدعهم بالأخبار الكاذبة والأقاويل الضعيفة الكاذبة. إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ده أنتوا أهلي، لو أنا هطلع أكذب على كل الناس مش هكذب عليكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا، وإنكم لأول منذر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم لهم إن أنت هتموت زي ما بتنام، علشان نحن لا نصدق أننا سنموت. في حد يصدق أنه هو هيموت؟ لا، ما تقولش أنا أصدق. هذا التصديق في الواقع الخبري، كلنا هنموت، الرزق بتاع ربنا، الموت بتاع ربنا. لكن في الواقع العملي، لو أنا أعتقد أني سأموت، حالي كله هيتغير، هيكون مخالف لما أقول. لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، ده حقيقة ويقسم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. طب شوف بقى، احنا عندنا في الحديث ده شواهد، بيقول لهم ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. ما يجيش يقول لهم إن لما تبقى العلمانية مسيطرة على البلاد، لما نبقى الدين لله والوطن للجميع، لما يبقى دين الله عز وجل له رب يحميه، لما يبقى المنكرات والمخالفات والكذب مليان في الشارع، لما تبقى المعاملات المحرمة يعيشها الناس ويلبسونها ويتدرعون بها، يقول لهم هتجزون خيرا وهيجي لكم تعاش واقتصاد، هذا كذب. إن الله عز وجل قدر في الأرض أقدارا كونية، والفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي إن القدر الشرعي يريده الله، لكن القدر الكوني قد يريده الله وقد لا يريده. يعني إيه القدر الكوني؟ جعل من قدره الكوني أن يكون كفراً وإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكنه لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لهم الإيمان. ده القدر الكوني. القدر الشرعي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا فكان من قدر الله الكوني أن العباد إذا أطاعوه خذ حول ملوك قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، ورزقهم من البركات والخيرات ما لم يكن عندهم. وكل ده موجود عندنا في الكتاب والسنة، لكن إحنا نبتعد ثم نكذب ثم نسمع الأكاذيب ونرضى بها. الله يا إخوانا فيه مخطط رهيب. ناس ساعة ما تسمع الكلام ده يقولك اللي عندهم هاجس من المخططات. لا، مخطط رهيب في بلاد المسلمين، من المسلمين الذين يدعون الإسلام. في الإعلام عندنا كمان توجه فظيع لنشر المعتقدات الضالة فقط وإقامة بند واحد. هو إيه؟ هو حاجة اسمها الإنسانية، أن نجتمع على ما اتفق عليه البشر. فين النقط الإيجابية في كل الأديان؟ هاتها ونجتمع عليها. إن الإنسان يحترم، إن العدالة الاجتماعية، إن يكون فيه حريات، وده طبعاً ما كانش في دين الله تبارك وتعالى، إنما هي في أديان الدنيا الباطلة. وعايزين يجتمعون على هذه الأمور اللي هي الإنسانية دي، ثم بعد ذلك يسفهون لك كل ما جاء عن الله ورسوله، وانت بتسمع ده وتقره، ومرة تنكره، ومرة يتكرر عليك فيتقرب. وأنا لا أمل ولا أكل من التحذير. ليه؟ لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام في أول خطبة لأهله، قال إن الرائد لا يكذب أهله. إذا جعلك الله عز وجل في مكان مسؤول أنت فيه عن الناس فلا بد ألا تكذبه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه واللفظ للبخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال إني رأيت الجيش بعيني. ردلك دول كانوا عرب موجودين في الصحراء، فالصحراء دي شاسعة كبيرة جدا، فكانوا بيبعتوا واحد على أطراف الصحراء من بعيد علشان لو في أي عدو جاي يخبرهم فيبدأوا هم يستعدوا. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. مين النذير العريان؟ هو ده الراجل اللي بيبقى بعيد جدا وعايز يخبر القوم بأن الأعداء جايين عليهم، فيتجرد من كل ثيابه، ودي كانت كبيرة عند العرب أن يكشف عورته، كبيرة جدا. ده نزى فرس على فرسة، قامت الحروب سنوات بين قبيلتين في العرب علشان حصان نط على فرسة. العرب كان عندهم ده عيب. النذير العريان ده بيتجرد من كل ثيابه علشان ينذر قومه وأهله، يقول لهم العدو جاي. قال: وإني أنا النذير العريان. فأطاعته طائفة فقال: النجاء النجاء، اهربوا فروا. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم. من أول ما سمعوا الخبر من بدري قعدوا يستعدوا ويلموا حاجتهم ويمشوا بالراحة إلى مكان آخر فنجوا. وكذبته طائفة. اللي بيكذبوا إيه اللي بيحصل؟ بيفاجئهم عذاب الله. قال: وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. إحنا منتظرين عذاب الله عز وجل، لذلك ننذر الناس. وأقول إني أنا النذير العريان. ما تظنش إن خطب الأمل والنمو والكلام ده هتحميك من عذاب ربنا. يا أخوانا، إن هذه البلاد التي نعيش فيها مصر دي مر عليها أقوام كانوا أشد منا قوة، كانوا جبابرة عتاة طغاة، كانوا قال الله عنهم وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اذكر لي بقى واحد كده فرعون عندنا، فين الفراعنة؟ راحوا واندثروا وبقوا في مقابرهم عبرة لنا. في سورة الروم ربنا يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم وأثاروا قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ده كان في الأزمان السابقة بيعيش الواحد أكثر من 1000 سنة، وأنا وأنت يا مسكين اللي بيجيب 80 سنة ده يبقى بطل وعدهم عدة. طيب، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. شوف الآية دي صعبة. جعل الله عاقبة السوء والمنكرات والفحشاء إن قلوب الناس اللي بتعمل الفحشاء تكذب ما جاء عن الله ورسوله. كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. عاقبناهم إن طبعنا على قلوبهم، إن صار على قلوبهم مران. تيجي لحد آخر لحظة في حياته تذكره بالله لا يتذكر، ويموت والله وهو يتكلم عن الربا وعن الراقصة وعن الكذا وعن الأموال في الحتة الفلانية، تقول له قول لا إله إلا الله، ما فيش لا إله إلا الله، يموت. ودي حاجة اللي بتوجع قلبي، يعني يبقى أبوك في البيت أو أمك أو من تحب زوجتك ويمرض، والأمراض اللي يمضي بتبقى أمراض فتاكة فبتقعد الناس مباشرة، فيفضل في بيتك قدام عينيك شهر وشهرين وثلاثة وما بيصليش، وانت حتى ما تقولوش لا صلي، ده انت الصلاة مفروض عليك حتى لو عين عليك بول، لو ثيابك فيها نجاسة ينفع تصلي، لو مش عارف تتوجه للقبلة ينفع تصلي، لو مش عارف تركع وتسجد ينفع تصلي بعينيك أو تصلي في نفسك. وبتفوت مننا المسائل دي كتير، وبتروح تزور المريض وما تكلموش مرة تقول له لا صلي، انت ربنا يحاسبك على الشهر والشهرين اللي قبل ما تموت ما ركعتلوش فيهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فالتكذيب بآيات الله عاقبة لانتشار الفحشاء، وانتشار الفواحش في الناس لا يكون من ورائه خير أبدا. ربنا أرسل لنا في الكتاب قصص وعبر علشان إحنا نتعظ. بقول لحضرتك قوم فرعون بس كانوا موجودين عندنا، شوف قصة موسى عليه السلام مكررة في القرآن كم مرة، وكيف فعل الله عز وجل بفرعون وجنده كلهم. والنهاردة علشان لا يطول بنا الكلام، والشيخ علي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه اعتذر في آخر لحظات علشان عنده حالة وفاة، نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات وأن يجمعنا به في القريب العاجل على خير يحبه ربنا ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن في قصة كده في سورة الأعراف وتكررت في البقرة وغيرها، قصة قوم من بني إسرائيل من اليهود عملوا عمل كده غريب عاقبهم الله عز وجل به. والقصص دي وضعت في الكتاب لنعتبر نحن بها ونتأكد وتحلف على القرآن كلمة كلمة وحرفا حرفا إنها هتقع بنا إن فعلنا مثل ما فعلوا. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العقاب بيجي تدريجي والعقاب بينزل على كل الناس إلا فئة واحدة. إيه قصة أصحاب القرية؟ مين القرية؟ ما تجدش في القرآن ذكر الاسم القرية ولا الاسم أهلها. قالوا مدين، قالوا بن كذا وكذا. لا، ربنا يذكرها مبهمة ليه؟ علشان تصلح لكل زمان. أي قرية تفعل نفس الفعل تعاقب بنفس العقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أماناً لهذه الأمة أن ينزل فيها أن ينزل عليها الخصف والمسخ. لكن بعد موت النبي مفيش أمان. ده النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان خصف ومسخ، وإحنا والله في الزمان المفجر لعلامات الساعة. خلاص اقتربنا جداً من زمن العلامات، كل علامات الساعة الصغرى خلصت. لكن اللي بيحدث من هذا الهمج اللي انت شايفه ده، لما تطالع السنة تجد ان الارض ماشية يهيئها الله الى امر جلل. في كل حتة في الكون احداث رهيبة وسريعة. القرية ربنا سبحانه وتعالى حكم على اهل الكتاب من اليهود والنصارى ان يعبدوه يوما كاملا. اختاروا يوم تعبدوني فيه بالكامل، يحرم عليكم فيه البيع والشراء والمعاملات والتعاملات. وده ليه؟ لأنهم كانوا أهل خسة وأهل خيانة وغدر. كل ما ربنا ينزل عليهم شيء ما يعملوش بيه ويحتالوا على الله فيه. وإحنا برضو نزل علينا هذا الأمر. إحنا نحن كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وإن الله عز وجل اختار لبني إسرائيل الجمعة ليعبدوه فيها فضلوا عنه، فاختاره الله عز وجل لنا. لكن ربنا من رحمته بنا إن جعل وقت العبادة المحرم في أي معاملات الساعة اللي احنا فيها دي، يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عشان تعرف الشوارع اللي مليانة مكتظة الآن بالبيع والشراء، تعرف ما احنا هو شبه اليهود اللي كانوا يغدرون في كل عهد يعهدون الله يعهدون إلى الله به. ربنا قال لهم حرم عليهم إن هم يبيعوا ويشتروا ويصطادوا ويعملوا يوم السبت. راحوا هم جايين بقى يوم السبت وقالوا له يا رب مش هنسمع كلامك ونصطاد السمك ونعمل؟ لا خالص، إنما عملوا شيء أقبح وأشنع إحنا بنعمله، الحيلة، الاحتيال على الله، إن إحنا نستهزأ بالله. ماشي، هو ربنا قال إن الربا حرام، خلاص نسميها فوايد، ما نسميهاش ربا. ربنا قال المسكر والخمر حرام، نسميها مشروبات روحية، مش مشكلة، نسميها منشطات. هو ده الاحتيال الذي هو أسوأ من المعصية. جاءت القرية فاحتالت على الله، عملوا إيه؟ يجوا يوم الجمعة بالليل يحفروا الأخاديد أو يضعوا الشباك بتاعتهم ويستنوا، فيأتي السمك يوم السبت فيدخل في البرك اللي حفروها والأخاديد، أو يدخل في الشباك بتاعتهم ويصطادوه يوم الحد. ما بيصطادوش يوم السبت، بس كده السمك إيه؟ مش هيعرف يهرب. فنيجي يوم الحد بقى نطلع ونبيع ونشتري وتمام. الحيلة، الاحتيال على الله عز وجل. احتالوا وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. علماء دين يعرفون الحق من الباطل، والعلماء دول ألف وبه، علماء مع بتوع السمك ماشي، وعلماء تانيين يقولون الحق مهما كان، حتى وإن كان مستترا ضعيفا في زاوية، لكن اللي يأتي يقول له لا والله يا ابن الحق كذا، والله عز وجل أنزل كذا، ورسوله قال كذا، لكن أنا خايف على نفسي ومش عارف أطلع أجهر بالكلام، لكنه يعرف الحق ويدل الناس عليه، زي قصة الغلام والراهب في بني إسرائيل برضه. الراهب كان بيعبد ربنا، الغلام لما راح له ما قالوش لا ابعد عني ده أنا ما بعبدش، قال له لا أنا بعبد ربنا، وربنا نزل واحد اثنين ثلاثة وعلم الغلام، وقال للغلام لا تدل علي، اوعى تقول لحد علي أنا خايف، أنا والله خايف على نفسي، وده عادي جدا، ما فيهاش حاجة أن يبقى عالم ويخاف على دينه، يقول لك والله لو خدوني مرة وكهربوني ممكن أكفر بالله، فبلاش خليني أنا مع نفسي كده كويس ينفع، لكن لما نسألك عن الحق لا تكتمه. دول ألف. به بقى اللي هما مع بتوع السمك، بدأوا يفتلهم بالفتاوى، تشوف سبحان الله سيل من الفتاوى على القنوات، تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله. انت نفسك كده ارجع لورا وقيس اللي بيتقال النهارده على اللي انت كنت تعرفه انت وآباؤك وآباء أبيك، هتلاقي كل الكلام مختلف. وإن أشد الفتنة أن تنكر ما كنت تعرف أو تعرف ما كنت تنكر. دول الطائفة الأولى اللي هم مين؟ العلماء، اللي منهم من سكت وكتم الحق، ومنهم من فر بدينه، ومنهم من قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنعتذر إلى الله أهو ويا رب نؤدي ما علينا وننذر الناس، قالوا كده. والحاجة الثانية لعل الناس يتقون، لعلهم يسمعون هذا الكلام فيتغير في قلبهم شيء، فتأتي نتائج الله عز وجل الحسنة على القوم، ويخرج من أصلابهم مثل موسى من يغير الدنيا كلها إلى خير آمين. وهؤلاء صنف آخر، وهم الذين أجرموا وظلموا واحتالوا على الله واصطادوا السمك بهذه الطريقة، دول بقى اللي هم المنتفعين أصلا. ويا حسرة الفئة الثالثة، يعني الفئة دي هي اللي ظلمت وطغت ومعها السلطة والسلطان، وبتروح كل حتة وبتتعالج في كل حتة وبتاكل وتشرب وعايش حياتها لا تشعر بهم ولا غم، ولا عنده قطع مية ولا قطع نور، والحمد لله معاه الفلوس والكنوز كتير. دول الظالمين. الفئة الثالثة فيها ألف وب، فئة رضيت وباعت واشترت، معاها فلوس قالت لك طب ماشي، احنا كده ما اصطدناش ولا عملنا حاجة، لكن هنشارك في هذه العملية، نخلي المنظر كويس، والله أنا كمان أهم حاجة يا عم الشيخ عندي أكل وأشرب، وأنا معايا فلوس عايز أبيع وعايز أعيش عيالي وأعلمهم. دي فئة أهي معاها فلوس انتفعت من هذه الفئة المنتفعة الظالمة، لكن في فئة بقى خاسرة ضائعة نعوذ بالله منها، اللي هم الفقراء المعدمين اللي ما عندهمش لا فلوس ولا هيبيعوا ولا يشتروا ولا هيعرفوا ولا عندهم سلطان وقوة إنهم يدخلوا في وسط الناس اللي بيصطادوا فيصطادوا. دول بقى إيه؟ قال عنهم علي رضي الله عنه رعاع أتباع كل ناعق. دول اللي النبي قال عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه، أجابهم دول الفئة اللي بتجيب أي حد، دي اللي بتسمع أي حاجة، اللي يجي لي هنا على المسجد ويقول لي والله أنا طلقت مراتي ثلاث مرات ورحت دار الإفتاء وبعدين ردتها وطلعتها دي المرة الثالثة، بس في شيخ قال لي ينفع تبقى إيه يا عم عايش فين؟ بيطلق ويرجع ويطلق ويرجع. والأخت اللي تتصل تقول لك أنا طلقت المرة الثالثة من زوجي وإحنا بنحب بعض جدا بس هو عصبي. طب وبعدين؟ بعد ما طلقت راحت اتجوزت بأسبوعين، لأن ما حدش قال لها إن في حاجة اسمها عدة. لا ده راحت اتجوزت بعدها بأسبوعين. بعد فترة قريبة لقت نفسها حامل، وما هيش عارفة هي حامل من الزوج بتاعها أصلا الأولاني ولا من الراجل التاني ده. وكانت أصلا واخدة التاني ده إن هو محلل، وده من الاحتيال برضه في الشريعة. عايزة تحلل هذه الزواجة فتقول لك إيه؟ نجيب محمد يتجوزني على الورق وبات معاه ليلة وما يقربليش ولا قرب له، وبعد كده يطلقني الصبح بالاتفاق. محمد ده جاء فعلا على هذا الاتفاق بس مرضيش يطلق، وعاش معاها بالإكراه أسبوعين ولا شهر شهرين. حملت المرأة ولا هي عارفة ده ابن مين ولا غيره، فحد شرع عليها قال لها إيه بعد طبعا الشهر الرابع. وإحنا عندنا يا إخوانا الروح بتخلق، الروح بتخلق في الجنين بعد 41 ليلة مش بعد 4 شهور. يعني يحرم على المرأة أن تنزل الجنين بعد 41 ليلة مش بعد شهرين وتلاتة. تقول لك أصل لسه ما جاش 4 شهور، ده 4 شهور ده بيكون كامل التخليق، ده خلاص القلب هيشتغل. طيب لكن الروح تنفخ فيه في 41 ليلة. عملت ايه؟ نزلت الجنين بعد 3-4 شهور، وبعدين طلقت وعايزة ترجع لزوجها الأولاني. كل ده عك. طب انت يا بنتي دخلتي نفسك في الحرام ده كله ليه؟ بتحتالي على الله ليه؟ علشان ما تسألش واحد متشدد يقول لها لا حرام وانت كده محرمة عليه واللي بتعمليه ده حرام، فتروح تسأل كسير وعوير وثالث ما فيه خير فيفتيها بما تعلم أنه حرام. احنا عايشين كده والله يا اخوانا، الكلام اللي احنا بنتكلمه ده واقع، دي أحداث بتجيلنا هنا في الأماكن دي، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعافينا. لذلك بتجدنا احنا تنتفخ أوداجنا وتحمر أعيننا وإحنا بنخطب، ونقول يا أخوانا والله ده احنا مقدمين على هلاك، والله يا أخوانا ما فيه أمل إلا في العودة إلى الله. كل واحد يكذب عليك يقول لك بالقتل والدمار والكذب والتدليس ونشر المنكرات والزنا وكل ده، حتى بيت الله الحرام النهاردة لم يسلم من كل الفتن، وطيرين بصاروخ إلى العلمانية الفاجرة علشان يرضون اليهود والنصارى. وهو ترامب يقول احنا هنطلع من سوريا ولو السعودية عايزانا نفضل تدينا فلوس، كما سماها هو منذ 30 عام، يقول لك الخليج ده البقرة الحلوب ويجب عليهم أن يعطونا أموالا نظير ما نحميهم به. الناس دي كده، إحنا اللي بقينا في أخس الأوضاع لما ابتعدنا عن ربنا جل وعلا. ده الصحابة فتحوا الدنيا في 10 سنين، النبي جعل لهم دولة واللي خلى للعرب كلمة وقد كانوا هملا رعاعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. جعل الله من صفاته، كان من صفات الله جل وعلا الحلم، وأنه يحلم على العباد وأنه ينذرهم، فإذا عادوا رحمهم وتاب عليهم، فإذا استمروا على طغيانهم أنزل عليهم العقوبات الشديدة. بنو إسرائيل أصحاب القرية، الأصناف دي كلها اللي احنا ذكرناها، لما نزل العذاب لم يختر منهم الطغاة الظالمين الذين احتالوا على الله ورسوله، لا ده نزل العذاب فمسخ أهل القرية كلهم قردة وخنازير، كل أهل القرية إلا الذين كانوا ينهون عن السوء. علشان لما حضرتك ترى المنكرات بعينك ولا تتمعر ولا تغضب ولا تنكر بأي طريقة إنكار ولو بقلبك، تقول يا رب أبرأ إليك مما يفعلون، يا رب نبرأ إليك من هذه الدماء في كل مكان، يا رب نبرأ إليك من هذا الغلاء والظلم في كل مكان. على الأقل يبرأ الإنسان إلى الله بقلبه، أو له سلطان فينكر على أهله وعلى من يعرف ويخبر جاره بالراحة، قل له والله ده حرام وده حلال. بهذه ينجو الناس، بغير هذه ينجي الله الذين كانوا ينهون عن السوء. طب الباقي؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون. كذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مجرد العصيان والعدوان ما بينزلش العذاب الكامل، لكن ربنا يقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يصنعون. يذوق بقى عاقبة عدم إنكار المنكر. والله كلام النبي عند الترمذي عليه الصلاة والسلام، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. يعمكم يعني ينزل على الأمة كلها، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تيجي بقى في الآخر تقول إيه؟ يقولوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، ادعي لنا بس إن ربنا يكشف عنا العذاب. طب مرة واثنين وثلاثة، طب ربنا سترك أنت مرة واثنين وثلاثة، طب بعد كده خلاص. يقول فرعون في آخر اللحظات آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول له الآن وقد عصيت قبله. لا مش هينفعك في وقت يا أخوانا لن تنفع فيه التوبة. الوقت ده ممكن يباغتك الآن بملك الموت يقبض روحك قبل ما تقول تبت إلى الله. في الحالة دي السكة ضلمة إلى يوم القيامة، يظل الإنسان في قبره يعذب آلاف السنين. انت عارف ابن آدم الأول ايه ده؟ سيدنا آدم أول ما خلق الله، ده احنا الفراعنة عمالين نقول حضرت 7000 سنة 7000 سنة، طب آدم ده فين؟ ابن آدم أول واحد ارتكب جريمة القتل وكفر على قول بعض أهل العلم، يعذب في قبره من ساعتها لحد النهاردة ولحد قيام الساعة، كل ده عذاب في القبر. ده الأشنع من كده أن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال ما من نفس تقتل عمدا إلا عاد على ابن آدم الأول كفل من دمها، مشترك مع القاتل لحد يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل. يعني أنا ممكن أشترك في قتل إنسان وأنا ما قتلتوش بإيدي، إنك ترضى وتفرح، إنك توافق، طب ما تنكر بقلبك يا عم وتسلم. لا، إن بقاء الظلم وانتشاره في الناس ينزل العقوبات من الله عقوبة بعد الأخرى، انقطاع المية، الغلاء، ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لدرجة انت ما تطيقهاش، ودرجات البرودة في الشتاء والعواصف لدرجة انت ما تطيقهاش. والله لسه هو من الأسبوعين اللي فاتوا العاصفة الرملية اللي حصلت دي، وكنا جايين وأخت يعني بتقول زوجي ركن على الطريق وطلع الموبايل يسجل لها وصيته من العواصف. أنا كنت ماشي في الطريق ورجعت، كنت جاي من بني سويف، ما تشوفش حاجة، ده شوية تراب ربنا بعتهم تراب، ده ما نزلش سيدنا جبريل ياخد الأرض كلها من 7 أرض يطلعها حتى تسمع الملائكة صياح الديك وينزلها تاني. ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الأثر أن دابة خلقها الله عز وجل رأسها تحت العرش وقدمها في الأرض السابعة، ده ربنا قوي يا أخوانا والله. إحنا ليه مستضعفين ربنا؟ ليه نرتكب المعاصي على جرأة واقتدار؟ وليه نرضى بمثل هذا؟ ربنا أهلك كل الأمم وادانا أسماءهم وقصة هلاكهم. قوم صالح ربنا ابتلاهم بالناقة، قال لهم الناقة دي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء. قال الله فعقروها. هو كم واحد عقر الناقة؟ 100 مليون بتوع مصر هم اللي قتلوا الناقة؟ ده واحد بس. إنما ربنا قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عليهم كلهم يا رب، ده واحد اللي عقر الناقة. واحد عقر الناقة والكل يرضى والكل لا ينكر. لذلك الغلاء والعناء ده احنا هنشوفه احنا وهنذوقه نحن، والألم نذوقه احنا، واللي يموت مننا احنا، من أولادنا احنا. لكن نحن لا نستفيق ولا نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى حتى يصلح لنا. ده ربنا هو اللي خلق الكون. ربنا بيخاطبك. ميزة القرآن يا أخوانا ده إن هو كلام الصانع لصنعته، كلام الخالق لمن خلق. بيقول لك أنت السلك الأحمر اللي فيك ده لما يتقطع حله الوحيد الحاجة الفلانية، لما الحرارة بتاعتك تزيد كده اعمل كده، لأن أنا اللي خلقك، أنا اللي عارف مكوناتك. فلما تستمع له وترضى بحكمه يصلحك ويصلح لك وينزل عليك البركات والنعم زي ما حصل لكل من أطاعه. ولما تعصي وتفر مش هتهرب منه أصلا، وما أنتم بمعجزين، وهينالك العذاب الأليم. نسأل الله السلام. ربنا جعل القرية كلها خسف، القرية مسخهم قردة وخنازير. من رضي ومن تابع ومن سكت ولم ينكر غير الظالمين العتاة. لذلك أقول لك لابد أن ترجع إلى نفسك وتصلح بيئتك أنت على الأقل في الزمن اللي احنا فيه الضيع ده، إلى حين أن يشاء الله عز وجل بشيء. تشوف أول امبارح طيارة 100 طالب في أفغانستان، أطفال الجيل، عشان تعرف يا أخوانا أنت والله أنا وأنت مسؤولون عن أطفالنا. أطفالنا دول ممكن يكون فيهم عمر بن الخطاب وصلاح الدين وخالد بن الوليد. والله ابنك أنت حتى ولو كنت بعيدا وتعصي، ممكن يكون ابنك من ينقذ الله به البشرية كلها. أنت سايبه ليه؟ 100 طفل حفظوا القرآن ومعمول لهم حفلة لختمهم كتاب الله تبارك وتعالى، تنزل طيارات تدكهم تدمر المكان، يقتلوا 100 طالب. يعني هم العيال الصغيرة دول هيعملوا لهم ايه؟ ده جيل هيحفظ بقى الكتاب وحافظين البخاري ومسلم والكلام ده. ما هو ده ممكن هو ده اللي ينبت النبتة. احنا في كل زمان أمة الإسلام بتطلع شرارة واحدة، أول ما الشرارة دي تطلع كأنك حاطط علبة كبريت فيها 100 عود، لو عود منهم اشتعل وسط 100 عود. وإن من سوءات أهل مصر وصفاتهم الذميمة أنهم جند لمن غلب. للأسف إحنا كده في التاريخ، اقرأ كتاب ابن خلدون وغيره يقول لك أهل مصر دول جند لمن غلب، اللي معاه العصاية هم معاه، غير كده نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لذلك نكرر ونقول يا عباد الله، علينا اليوم أنفسنا وأبناءنا، علينا أن نعد لنفسنا بين يدي الله جوابا، لأننا وإنت هنموت والله صد النهضة هيتبني ومش هنشوف المية، وإحنا مش هنشوف، يمكن يا أخي الرخاء ده يجي في سنة 2060 أنا مش هشوفه. طب على الأقل لما أنا مش هشوفه أعمل حاجة للآخرة بتاعتي، أصلح نفسي شوية للآخر، عيالي بقى ربنا يكرمهم والأجيال اللي جاي. لكن كمان مش هشوف في الدنيا الخير وأخش في القبر وعذب، إن هذا لهو الخسران المبين. عباد الله، أردت بكلماتي هذه أن أقول أننا في ورطة، إذ تنتشر كل يوم الفحشاء والمنكر. في بلادنا على مسمع منا، ونحن لا ننكر لا ينبغي علينا أن نقف عند حدود الله، لأن الفتنة القادمة وبدأت. واحد من الإعلاميين، مش بنحب نذكر أسماء، جايب لي واحد مفكر دماغه قد كده، ماشي يا عم هو مفكر كويس، بيقرا له كلمتين في كل كتاب ويطلع يبقى اسمه المفكر الدكتور فلان الفلاني، وهو أقسم بالله لا يتحدث حتى العربي صح. طب ماشي يا عم، يجيب لك بقى إيه؟ كتاب ابن عربي، ويوصف لك ابن عربي ده إن هو كان نبغى من نبغات الزمان، وواحد من كتاب الإسلام. وهنشرح بقى كتاب ابن عربي ده، واديك منه الايه الخلاصه اللي انا خدتها بعد ما دماغي بقت قد كده على مر السنين دي كلها، اديها لك. هو ابن عربي ده كان ضال مضل، صوفي من الصوفيه اللي هي المحترقه، الذي كان يقول بالاتحاد والحلول، ان ربنا بيتحد ويحل في كل شيء. انت ما تعرفش الكلام ده، بس تعرف بقى ان هو الاستاذ الدكتور فلان جاي مع الاعلامي فلان وبيقبض هو بالدولار، وجايب لك كتاب مجلد كده هو منقي اقدم، يعني ايه بيجيبوا حتى الكتب القديمه عشان يديك ايحاء كده ان الراجل ده معتق. طب ما تجيب يا عم مجلد جديد، واحنا نقول لك انت جايبه جديد ليه؟ ما تجيب مجلد جديد، انت جايب القديم المقطع اللي الفار واكله ليه؟ عشان تضحك عليا وبعدين تصوره لي على انه هو رسول الله؟ لا، ده ضال مضل بينشروا كل الأفكار الضالة في زمان الإسلام ويطلعها لك على إن هم دول القادة وهم دول السلف بتاعك. فاحذر على دينك، وقد أنذرتك مرارا وتكرارا، ولن نمل إن شاء الله معذرة إلى ربنا، ولعل الناس يتقون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد بمصر وأهلها ودينها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر ودينها وأهلها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، فرج عنا كرباتنا يا رب العالمين، فرج عنا كرباتنا يا رب العالمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.